بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب المناقب ترجمة 23. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد في 24 حديثا نذكر بعضها. يقول الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن الحارث أنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، حسن بن علي، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أيام. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل ابن خالد أنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن ابن علي عليهما السلام يشبهه. قال: قلت لأبي جحيفة: صفه لي. قال: كان أبيض قد شمط، شمط يعني اختلط سواد شعره ببياض. وطبعا لم يكثر البياض في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعدون الشعرات الموجودة في لحيته ورأسه، فيعني لم تتجاوز 20 شعرة. وذلك لم يصبغ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما وصل به الشيب إلى أن يصبغ. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا، اللي هو ناقة يعني أو جمل. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. يدل على تأخر يعني هذا الأمر، ووفى أبو بكر الصديق بما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنقفة. يعني كان في بياض في الإيه في العنقفة، اللي هي الشعر اللي تحت الإيه الشفة الإيه السفلى. قال: حدثنا عاصم بن خالد قال حدثنا حريز عن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنقفته شعرات بيض، صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت أنس ابن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم. ربعة يعني متوسط الطول، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون. أزهر يعني أبيض مائل إلى مستنير، مائل إلى الحمرة، مش أبيض زي بياض البهاق، يعني ليس بأبيض أمهق ولا آدم. آدم يعني أسود أو لون الأدم اللي هي التراب. ليس بجعد قطط ولا صبط رجل. شعره ما كانش زي يقولهم كركد زي بتاع السودان أو أفريقيا، ولا هو سايح، فكان وسط بين هذا وذاك. يعني يقول: أنزل عليه يعني القرآن أو النبوة وهو ابن 40 يعني سنة، فلبث مكة 10 سنين. ينزل عليه يعني القرآن وبالمدينة 10 سنين. العرب بتحذف دايما الكسور يعني. وطبعا بمكة 10، بمكة 13، والمدينة 10 يعني مدة البعثة 23 سنة. فهو قال بمكة 10 وبالمدينة 10 وحذف الكسر. وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب، وقيل من طول المكث، يعني الشعر فصل الإنسان ويبقى فترة يتغير لونه من طول المكث. أيضا في رواية أخرى لحديث أنس قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن اللي هو بيقول عليه ربيعة الرأي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله عز وجل وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قول باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم أي خلقه وخلقه. أورد في 24 حديثا. الأول حديث أبي بكر مشتمل على أن الحسن بن علي كان يشبه جده صلى الله عليه وسلم. قول عن ابن أبي مليكة في رواية الإسماعيلي أخبرني، وفي أخرى حدثني ابن أبي مليكة. دي بتفرق لما يكون الراوي مدلس يعني، فأخبرنا من صيغ التحديث يعني أنه على القول بأن يعني السماع من الشيخ وسماع من يقرأ الشيخ واحد، فتكون أخبرنا مثل حدثنا ومثل سمعته، وعلى التفرقة فبيبقى أخبرنا من سمع من لفظ الشيخ، الشيخ نفسه يقرأ، وأخبرني يعني من قرأ على الشيخ وهو يسمع. قوله عن عقبة بن الحارث في رواية الإسماعيلي أخبرني عقبة بن الحارث، أيضا تصريح بالسماع. قوله صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، زاد الإسماعيلي في رواية: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال وعلي يمشي إلى جانبه قوله بأبي يقول فيه حذف تقديره أفديه بأبي، وقع في رواية الإسماعيلي وارتجز فقال: وبأبي شبيه بالنبي، في تسمية هذا رجز، رجزا نظر لأنه ليس بموزون، وكأنه أطلق على السجع رجزا. وقع في بعض الروايات تغيير وتصحيف رواية الأصل، وعليها كانت وبأبي وبأبي كما دلت عليه رواية الإسماعيلي المذكورة، فهذا يكون من مجزوء الرجز، لكن قوله الشبيه بالنبي يحتاج إلى شيء قبله، فكأنه يكون هذا ليس موزونا يعني حتى يقول عنه رجز يعني، فلعله كان شخص وبأبي يعني كان شخصا أشبه بالنبي وليس شبيها بعلي، أو أنت شبيه بالنبي أو نحو ذلك، وأما الثالث فموزون. قول علي يضحك في رواية الإسماعيلي وعلي يتبسم، أي رضا بقول أبو بكر وتصديقا له، وقد وافق أبو بكر على أن الحسن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جحيفة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. وقع في حديث أنس كما سيأتي في المناقب أن الحسين بن علي كان أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي وجه التوفيق بينهما في المناقب إن شاء الله تعالى، وأذكر فيه من شاركهما في ذلك، يعني من تاني من الصحابة كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل أبو بكر ومحبته لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في المناقب قوله: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وفيه ترك الصبي المميز يلعب، لأن الحسن إذاك كان ابن 7 سنين، كان سنه 7 سنين وكان يلعب، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسنه 7 سنين، ولعبه محمول على ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء المباحة، بل على ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك، والله أعلم. الحديث الثاني حديث أبي جحيفة ورضاه من طريقين، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وابن فضيل هو بالتصغير هو محمد ابن فضيل. قوله كان أبيض قد شمط، أي صار سواد شعره مخالطا لبياضه، وقد بين في الرواية التي تلي هذا أن موضع الشمط كان في العنقفة، ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن بسر المذكور بعده، والعنقفة ما بين الذقن والشفة السفلى سواء كان عليها شعر أم لا، وتطلق على الشعر أيضا، يعني منطقة تحت الشفة السفلى والذقن تسمى العنقفة، والشعر موجود أيضا يسمى عنقفة. يقول عند مسلم رواية زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، وأشار إلى عنقفته، قيل مثل من أنت يومئذ؟ قال أبري النبل وأريشها، أنه في سن يعني يستطيع أن يبري النبل ويريشها يجعل فيها ريش. قوله أمر لنا أي له ولقومه من بني سواء بضم المهملة وتخفيف الواو والمد والهمز وآخرها تأنيث ابن عاصم بن صعصعة، وكان أمر لهم بذلك على سبيل جائزة الوفد، كان بيجيل الوفود من العرب كان يجيزهم يعني يعطيهم جوائز يعني ويضيفهم، وعندما يسافرون يعطيهم يعني شيئا يعني على سبيل الهدية أو ما يعني يستغنون به يعني مسافة يعني في الطريق. يعني قوله خلوصا هي الأنثى من الإبل اللي هي الناقة، وقيل الشابة، وقيل الطويلة القوائم. وقوله فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، في إشعار بأن ذلك كان قرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وقد شهد أبو جحيفة ومن معه من قومه حجة الوداع كما في الرواية التي بعد هذه، فالذي يظهر أن أبو بكر وفى لهم بالوعد المذكور كما صنع بغيرهم. ثم وجدت ذلك منقولا صريحا ففي رواية الإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل بالإسناد المذكور فذهبنا نقبضها فأتانا موته فلم يعطونا شيئا، إنهم انشغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفاته فلم ينفذوا هذا الوعد. فلما قام أبو بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة يعني وعد فليجئ، فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها، وقد تقدم البحث في هذه المسائل في الهبة. الحديث الثالث حديث أبي جحيفة أيضا، قوله عن واب أبي جحيفة هو اسم أبي جحيفة، جحيفة يعني كنية، والاسم واب هو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وكان يقال له أيضا وهب الخير ووهب الله ووهب الخير. قوله ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنقفة، بالكسر أنه بدل من الشفة، تحت شفته مضاف إليه السفلى العنقفة، أي على أنه بدل من الشفة، بالنصب أنه بدل من قوله بياضا. وقع عند الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا الإسناد من تحت شفته السفلى مثل موضع إصبع العنقفة، أي وإصبع في هذه الرواية بالتنوين وإعراب العنقفة كالذي قبله. وفي رواية شباب ابن سوار عن إسرائيل عنده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شابت عنقفته. الحديث الرابع وهو من ثلاثياته، ثلاثياته اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس يعني، وده أعلى سند للبخاري، لأن في بعض الحديث بيبقى 4 وفي بعضها بيبقى 5 وقد يكون أكثر من ذلك، ف أعلى سنة تيسر له 3 أنفس، وده أيضا أمر إيه يعني طيب أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنفس. قال حدثنا عاصم بن خالد هو أبو إسحاق الحمصي الحضرمي من كبار الشيوخ البخاري، فطبعا الثلاثيات بتبقى من كبار الشيوخ وليس له عنده عنه في الصحيح غيره. وأما حريز وفتح المهملة وتقدم قريبا أنه من صغار التابعين. قوله ريتو يحتمل أن يكون ريتو معنى أخبرني، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرفع على أنه اسم كان. أريت النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير أخبرني. هي الرواية الأولى يقول أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون أرأيت بمعنى أخبرني، يعني اللي بيسأل الصحابي يقول له أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبرني. والنبي بالرفع على أنه اسم كان. أرأيت النبي والتقدير أخبرني، أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ ويحتمل أن يكون رأيت استفهاما منه، يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون نبي بالنصب على المفعولية، وهنا يقول أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسم مكانه، والتقدير الآخر أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفعول به. قول وكان شيخا استفهام ثان، حذفت منه أداة الاستفهام، ويؤيد هذا الثاني رواية الاسم عليه من وجه آخر عن حليز ابن عثمان قال رأيت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بحمص والناس يسألونه، فدنوت منه أنا غلام فقلت أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال شيخ؟ قلت شيخ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شاب؟ قال فتبسم، وفي رواية له فقلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم صبغة؟ قال يا ابن أخي لم يبلغ ذلك، إن لم ينتشر البياض يعني حتى يحتاج إلى الصبغ. قوله كان في عنقفته شعرات بيض، في رواية الإسماعيلي إنما كانت شعرات بيض، وأشار إلى عنقفته، وسيأتي بعد حديثين قول أنس إنما كان شيء في صدغيه، وسيأتي وجه الجمع بينهما إن شاء الله تعالى. حديث الخامس حديث أنس من رواية ربيعة عنه هو ابن أبي عبد الرحمن فروخ الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي، وقد أورده من طريقين، أحدهما من رواية خالد وهو ابن يزيد الجمحي المصري، وكما أخرى ليث ابن سعد لكنه مات قبله، وقد أكثر عنه الليث. قوله كان ربيعة كان ربعة بفتح الراء أي مربوعا، والتأنيث باعتبار النفس، يقال رجل ربعة وامرأة ربعة. وقد فسر في الحديث المذكور بقوله ليس بالطويل بائن ولا بالقصير، والمراد بالطويل البائن المفرط في الطول مع اضطراب القامة، وسيأتي يعني في حديث البراء بعد قليل أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقع في حديث أبي هريرة عند الزهري محمد بن يحيى في الزهريات. زهريات الزهري له 30 حديث يعني لم ينفرد بها في الرواية عن الإمام الزهري، أو من فرد به الإمام الزهري بإسناد حسن. قال كان ربعة وهو إلى الطول أقرب، يعني هو متوسط بس أقرب إلى الطول وليس إلى القصر. قوله أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة، وقد وقع ذلك صريحا في حديث أنس من وجه آخر عند مسلم وعند سعيد المنصور والطيرسي والترمذي والحاكم الحديث عليهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بياضه بحمرة، وهو عند ابن سعد أيضا عن علي وعن جابر وعند البيهقي من طرق عن علي وفي الشمال من حديث هند ابن أبي هالة أنه أزهر اللون. قوله ليس بأبيض أمهق كذا في الأصول، وقع عند الداودي تبعا لرواية المروزي أمهق ليس بأبيض، واعترضه الداودي وقال إنه وهم، لأن الحديث يثبت أنه كان أبيض يعني، ولكن بياضه مائل للحمرة وليس إلى البياض اللي هو لون بياض البهاق، واعترض الداودي وقال إنه وهم، وقال وكذلك رواية يعني من روى أنه ليس بالأبيض ولا الآدم ليس بالصواب كذا، قالوا ليس بجيد في هذا الثاني، لأن المراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة، وإنما يخالط بياضه الحمرة، والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمر، ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد بن بزار وابن مندة بإسناد صحيح صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر، وقد رد المحب الطبري هذه الرواية بقوله في حديث الباب من طريق مالك عن ربيعة: ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم، والجمع بينهم ممكن. وأخرجه البياقي في الدلائل من وجه آخر عن أنس فذكر الصفة النبوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بياضه إلى السمرة. وفي حديث يزيد الرقاشي عن أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: رجل بين رجل ولحمه أحمر، وفي لفظ أسمر يعني إلى البياض. أخرجه أحمد وسند حسن. وتبين من مجموع الروايات أن المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الحمرة، والمنفي ما لا يخالطه، والذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق. وبهذا تبين أن رواية المروزي أمهق ليس بأبيض يعني مقلوبة، أنه أبيض ليس بأمهق يعني في قلب في الوصف، فهو أبيض ليس بأمهق، وليس أمهق ليس بأبيض، لأنه كان أبيض ولكن مائل إلى الحمرة، والله أعلم. على أنه يمكن توجيهه بأن المراد بالأمهق الأخضر، اللون الذي ليس بياضه بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته، فقد نقل عن رؤبة أن المهق خضرة الماء، فهذا التوجيه يتم على تقدير ثبوت الرواية. وقد تقدم في حديث أبي جحيفة إطلاق كونه أبيض، وكذا في حديث أبي الطفيل عند مسلم، وفي رواية عند الطبراني: ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره صلى الله عليه وسلم. وكذا في شعر أبي طالب المتقدم في الاستسقاء: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، إن عم أبو طالب يصف يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. وفي حديث سراقة عند ابن إسحاق: فجعلت أنظر إلى ساقيه كأنها جمارة. ولأحمد بن حديث المحرش الكعبي عن عمرة الجورانية أنه قال في عمرة الجورانة اللي هي في السنة الثامنة من الهجرة أنه قال: فنظرت إلى ظهري كأنه سبيكة فضة، يدل أنه أبيض. وعن سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان شديد البياض. أخرجه يعقوب بن سفيان بزار بإسناد قوي، والجمع بينهما ما تقدم. وقال بياقي: يقال إن المشرب منه حمرة، وإلى السمرة يعني ما ضحى منه للشمس والريح، ما ضحى يعني ما يعني ظهر، كأن الأجزاء التي تتعرض للشمس هي التي تميل إلى السمرة، أما الباقي فهو يميل إلى الحمرة. وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر المائل إلى الحمرة. قلت: وهذا ذكره ابن أبي خيثمة عقب حديث عائشة في صفته صلى الله عليه وسلم بأبسط من هذا، وزاد: ولونه الذي لا يشك فيه الأبيض الأزهر. وأما ما وقع فيه زيادة عبد الله بن أحمد في المسند من طريق علي: أبيض مشرف شديد الوضح، فهو مخالف لحديث أنس ليس بالأمهق، وهو أصح، ويمكن جمع بحمل ما في رواية علي على ما تحت الثياب مما لا يلاقي الشمس، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.